صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. في كل عام لنا بالعشر واعية تطبق الدور والأرجاء والسككا، وكل ناعية ترمي بزينتها حتى السماء رمت عن وجهها الحبكا. وإن تجد ضاحكا منا فلا عجب، إذ ربما بسم المغبون أو ضحكا. ماذا جرى في كل عام؟ شل الإلهي يدي شمر غدا تعالى، صدري ابن فاطمة بالسيف قد بركا. فكايان ما طبق الأدوار قاطبة من يومه للتلاقي مأتما. وبكايا ولم يغادر جمادا لا ولا بشرا إلا بكاه، ولا جنا ولا يا ملكا. يا فكان ما طبق يا الأدوار قاطبة يا من يومه للتلاقي مأتما. وبايك ولم يغادر جمادا لا ولا بشرا لا بكاه ولا جنايان ولا ملاياك. يا أي المحاجر لا تبكي عليك دما، أبكيت والله حتى محجر حجري وحق راسك المقطوع يا الشمس المضية. للحشر ما ننسى مصابك والرزية، ننسى وسهم الصاب قلبك يا ذرانا. ذلنا أفت قلوبنا يا ونكس لوانا وتقطيع جسمك بالثرى فتت معانا وخال وطت صدرك على حر الوطي يا حسين كلنا نعتني لك كربلا نزور بس ما نوصلكم وننظر ذيك لقبور ندخل الحاير بالحنين ولطم الصدور ونحوم مثل الجلاب لو فارق حميه. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة يتركز حديثنا حول هل أن بين الإيمان والعلم صراعا أم أن بينهما انسجاما وتلاؤما. عندما نراجع العلماء نجد أن هناك فريقين، فريق يرفض الإيمان يعتبر الإيمان ضداً للعلم، وفريق يرى أن هناك انسجام بين الإيمان والعلم. نجي مثلاً إلى دوكينز صاحب كتاب وهم الإله، يقول إذا كان الإيدز من الأخطار التي تهدد البشرية فإن الإيمان بإله هو أحد أكبر الشرور، مثل الإيدز. إن الإيمان رذيلة في كل دين لأنه اعتقاد لا يقف وراءه دليل. لاحظ أيضا عالم فيزيائي آخر نيتشا مثلا يقول إن الإله قد مات وإن العلم قد دفن. تلاحظ أيضا عالم ثالث أتكنز يقول إن العلم والدين لا يمكن أن يتعايشا، إما علم إما دين. هذا فريق يقابله فريق آخر. هوفتن عالم المناخ يقول إن علمنا يؤمن بالإله، أن الإله هو الذي يقف وراء قصة هذا العالم. إذا لاحظنا النظام المدهش، الانضباط، المصداقية، التعقيد المذهل، إذا لاحظنا هذه الظواهر في العالم كل ذلك ليس إلا ممارسات الإله. زين. أيضا برانش عالم بيئة يقول إن دراساتي العلمية لسنوات عديدة أثبتت لي أن الإله هو مصمم الوجود. 90% من مؤسسي الجمعية الملكية في إنجلترا هم مؤمنون، كبار من علماء الفيزياء كأينشتاين، بلانك، غيرهم مؤلهون يرون أن هناك إلها. إذن ما هو الصحيح؟ هل أن هناك بين العلم والإيمان صراع، أم أن بين العلم والإيمان انسجام ووئام؟ من هنا نتحدث في محاور ثلاثة، ركز معي جيدا. المحور الأول، ما هو منشأ رفض الإيمان؟ ليش هؤلاء العلماء مع أنهم علماء متضلعون مع ذلك يرفضون الإيمان، يعتبرون الإيمان خطرا ضدا للعلم؟ لماذا؟ ما هو سبب، ما هو منشأ رفض الإيمان؟ منشأ رفض الإيمان يرجع لأحد سببين. السبب الأول أن الإيمان مشاعر، وهذه المشاعر الوجدانية لا يمكن أن تخضع للحساب، لا يمكن أن تخضع للمقياس العلمي، فلأنها مشاعر لا يمكن إخضاعها للمقياس العلمي، لذلك اعتبر الإيمان أجنبيا عن العلم، بل هو ضد العلم. لاحظ مثلا هيتشينز يقول: كلما ازداد الإيمان بشيء كلما قلت فرصة أن يشتمل ذلك الشيء على حقيقة. كلما زاد إيمانك إذن أنت قلت إصابتك للحقيقة. زين، هذا سبب. سبب الآخر يقول لك: هذا الإيمان، إيمان بالإله، الإيمان بالغيب، هو إلى دوافع غريزية. يعني الإنسان لأنه بغريزته يشعر بالخوف، يشعر بالقلق، لذلك يلجأ إلى فكرة الإيمان حتى يوفر لنفسه قوة توفر له الأمان والحماية. الإيمان ليس ناشئ عن أدلة علمية، الإيمان بالإله ناشئ عن دوافع غريزية. لاحظ فرويد ماذا يقول في هذا المجال، يقول: الإيمان لا يمكن الوثوق به. ليش؟ لأنه إسقاط لرغبات طفولية بالأصالة، هذه رغبات طفولية شديدة لا واعية تسعى لتحصيل الحماية والأمان. هل هذا الكلام صحيح؟ هل هذه الأسباب التي على أساسها تم رفض الإيمان، هل هي أسباب موضوعية؟ هل هي أسباب منطقية تجعل الإيمان في خانة العدو للعلم والضد للعلم أم لا؟ طبعا قبل أن أدخل في الملاحظات، هناك مفردتان باللغة الإنجليزية حتى نلتفت إلى عدم التفريق بينهما. Faith, believe. Faith عبارة عن الإيمان الأعمى، الإيمان الذي لا يسنده دليل. بليف عبارة عن الإيمان الناشئ عن المناشئ العقلائية. بالنتيجة، هل الإيمان بالإله مندرج تحت الإيمان الأعمى، أم الإيمان بالإله مندرج تحت الإيمان العقلائي الذي يسنده الدليل ويسنده البرهان؟ إحنا الآن نذكر عدة ملاحظات على الأسباب التي على أساسها تم رفض الإيمان. تفت لي جيدا. الملاحظة الأولى، من نجي إلى هذه الفكرة، هذه المقالة، ما هي؟ الإيمان لا يسنده دليل. مثلا هذه الفكرة مرجعها إلى ماذا؟ مرجعها إلى مقالة وهي: كل شيء لا يخضع للمقياس العلمي التجريبي فهو لا قيمة له. هم عندهم هذا مبدأ مسلم، هناك مبدأ كل شيء لا يخضع للمقياس العلمي إذن لا قيمة له. الإيمان ما يخضع للمقياس العلمي، إذن هو أعمى، إذن هو لا قيمة له. تمام؟ هذه الفكرة نفسها، هذه المقالة، هل يسندها مقياس علمي؟ نفس المقالة هذه، نفس قولك كل شيء لا يخضع للمقياس العلمي فلا قيمة له، هذه مقالة، هل هذه المقالة يسندها المقياس العلمي؟ لا. نفس هالمقالة هي ما تخضع للمقياس العلمي، نفس هذه الفكرة كل شيء لا يخضع للمقياس العلمي فلا قيمة له، نفس هذه الفكرة هي لا تخضع للمقياس العلمي. زين؟ فإن صدقت هذه الفكرة نقضت نفسها بنفسها، وإن كذبت لا قيمة لها، كيف استند إلى مبدأ كاذب؟ إذن هذه الملاحظة الأولى ركز عليها. نجي إلى الملاحظة الثانية، الإيمان شعور، ما ننكر الإيمان شعور، أشعر بخالقية الله تبارك وتعالى لي، الإيمان شعور. زين، لكن هذا الشعور له أسباب، لا ينحصر سببه بماذا؟ بالعلم، إما أن يخضع للمقياس العلمي وإلا فلا سبب له، لا إلى أسباب أخرى. خلي أضرب لك أمثلة. السبب الأول الوجدان. طيب أنت الآن تؤمن بوجودك صح؟ أكو واحد ما يؤمن بوجوده؟ لو سألناك ما هو المقياس العلمي على وجودك شو تقول؟ أنت تؤمن بوجودك لكن ما عندك مقياس علمي يثبت وجودك. أنت مؤمن بوجودك، مؤمن بأفكارك، مؤمن بمشاعرك، أنت تقول أنا أؤمن بأني موجود صح؟ أنا أؤمن بأنني أحب العلم أبغض الجهل، أنا مؤمن بأنني أحب الحسين عليه السلام. هذا الإيمان زين، ما هو دليله؟ الوجدان، أنا أجد نفسي موجود بس ما عندي مقياس علمي يثبت أنني موجود، هل هذا يعتبر إيمان أعمى؟ لو قال إنسان أنا أؤمن بأني موجود هل يقول لا إيمانك أعمى لأنه مخاضع للمقياس العلمي؟ هذا الإيمان يسنده الوجدان، ولا يوجد دليل أعظم من الوجدان. زين، لذلك نشوف لينوكس يرد على من يقول بأنه كلما ازداد إيمانك بشيء قلت نسبة الحقيقة، هيتشينز الذي ذكرنا كلامه، لينوكس يرد عليه يقول له طيب أنت تؤمن بوجودك أم لا؟ إذا ما تؤمن بوجودك هذه مشكلة، وإذا تؤمن بوجودك إذن كلما ازداد إيمانك بوجودك قلت فرصة الحقيقة في وجودك، فماذا تقول في ذلك؟ زين، فليس كل إيمان لا قيمة له، هذا السبب الأول. السبب الثاني، قد يكون سبب الإيمان دليل حساب الاحتمالات، يعني جمع القرائن. يعني مثلا الآن أعطيك مثال، أنت تؤمن بالتخصصات، تؤمن بأن الطب تخصص نافع، تؤمن بأن الفيزياء والرياضيات تخصص نافع، ليش تؤمن بذلك؟ بدليل حساب الاحتمالات، أنت تجمع تقرأ كل الظواهر التي نشأت عن تخصص الطب والفيزياء والرياضيات نتيجة دليل حساب الاحتمالات، حصل لك إيمان بأن هذا التخصص ضروري. حتى الشخصيات، مثلا أنت تؤمن بالحسين، ليش تؤمن بالحسين عليه السلام؟ لأنك استقرأت مواقف الحسين، استقرأت قيم الحسين، نتيجة هذا الاستقراء وتراكم الاحتمالات حصل عندك إيمان راسخ بالحسين. الجواهري رحمه الله في قصيدة آمنت بالحسين، فيا ابن البتول وحسبي بها ضمانا على كل ما أدعي. ويا ابن التي لم يضع مثلها كمثلك شبلا ولم ترضعي، ويا ابن البطين بلا بطنة، ويا ابن الفتى الحاسر الأنزعي تقحمت صدري. يعني أنا آمنت بك بشكل لا ريب فيه، تقحمت صدري وريب الشكوك يضج بجدرانه الأربعي. فلما أزحت طلاء القرون وستر الخداع عن المخدع، أريد الحقيقة في ذاتها بغير الطبيعة لم تطبعي، رأيتك في صورة لم أرع بأعظم منها ولا أروعي. وماذا أعظم من أن يكون لحمك وقفا على المبضع، وأن تطعم الموت خير البنين من الأكهلين، وأن تطعم الموت خير البنين من الأكهلين من الرضع. كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الإصبع. إذن آمنت بالحسين، هل هذا إيمان أعمى؟ لا، إيمان يسنده دليل حساب الاحتمالات. السبب الثالث للإيمان هو التجربة، مثل إيماننا بقانون الجاذبية، إيماننا بالطاقة الكهرومغناطيسية، قام المقياس العلمي على ثبوتها آمنا بها. نريد أن نقول في هذه الملاحظة، ليس للإيمان سبب واحد، له أسباب متعددة. العلم بمعنى التجربة أحد أسبابه، لكن له أسباب موضوعية أخرى. فليس كل إيمان لا يسنده المقياس العلمي فهو أعمى وهو لا قيمة له، بل قد تكون له أدلة موضوعية أخرى غير المقياس العلمي كما شرحنا. زين، هذه الملاحظة الثالثة. الملاحظة الرابعة، عندما نيجي نتأمل في كلام فرويد اللي يقول الإيمان دوافع طفولية، إنسان من طفولته يشعر بالخوف والقلق فيلجأ إلى فكرة الإيمان لتأمين خوفه. زين، هذا علميا كلام غير صحيح. ليش؟ قيمة الشيء ليست بدوافعه، قيمة الشيء بعطائه وآثاره. يعني الآن كل المنجزات الحضارية ما هي دوافعها؟ دوافعها الخوف. شوف، الإنسان اخترع وسائل النقل، اخترع وسائل التدفئة، اخترع وسائل التبريد، اخترع وسائل الطهي، كل هذه الوسائل اخترعها بأي دوافع؟ بدوافع غريزية. لولا الدوافع الغريزية لما أنجز الإنسان هذه المخترعات. هل هذه الإنجازات لا قيمة لها لأن دوافعها غريزية؟ قيمة الشيء ليست بدوافعه، قيمة الشيء بأثره وعطائه. لنفترض أن الإيمان دوافعه غريزية، الغريزة دفعتنا للإيمان، لكن ليست قيمة الإيمان بدوافعه، قيمة الإيمان بعطائه. ما هو تأثير الإيمان على شخصية الإنسان؟ ما هو تأثير الإيمان على سلوك الإنسان؟ ما هو تأثير الإيمان على بنية كيان الإنسان؟ قيمة الإيمان بعطائه لا بدوافعه. لذلك فيتز هنا يرد على فرويد، يقول نشأ الإيمان عن دوافع نفسية لا يعني أنه إيمان أعمى، فالإنجازات الحضارية دوافعها نفسية من أجل حماية الإنسان، ولكن هذا لا يلغي قيمتها. الملاحظة الرابعة، هناك مشكلة في الفلسفة يسموها مشكلة التعميم، أنك تعمم النظرية على كل شيء أو تعمم الفرضية على كل شيء. هذه مشكلة، كيف تحل مشكلة التعميم؟ تحتاج جواب فلسفي. المهم، مع ذلك بعض التعميمات يتوقف عليها العلم، بدونها التعميمات ما يصير علم، مع أن التعميم مشكلة، لكن مع ذلك لولاه لما قام العلم. كيف؟ أضرب لك مثال. الآن هذا الفيزيائي أو الكيميائي أو الطبيب أو أنا أو أنت نؤمن بأن الشمس ستشرق غدا لو لا؟ واحد تقول لي ترى الشمس ما بتطلع باكر يقبل منك هذا الكلام؟ لا ما يصير، الشمس راح تطلع. الجميع يؤمن بأن الشمس ستشرق غدا ومن جهة المشرق، الكل يؤمن بذلك، لكن هذا الإيمان ما على أي دليل، تصدق؟ ما في أي دليل عليه. أي دليل ما عندك على أن الشمس ستمضي على عادتها، على وتيرتها، ستشرق غدا من نفس المشرق، ما عندك أي دليل عليه، وما في أي دليل علمي عليه. طيب كيف؟ لولا هذا الإيمان ما قام العلم. أصلا لا يستطيع أي عالم أن يبتكر نظرية لولا إيمانه بأن النهار سيأتي، لولا إيمانه بأن حركة الأرض باقية، لولا إيمانه بأن المجموعة الشمسية باقية على حركتها ودورانها. طيب هذا الإيمان ليس له مقياس علمي، مع ذلك يؤمن بهذا التعميم، ولولا إيمانه به لما استطاع أن يخترع نظرية أو يبدع نظاما. إذن العلم قام على إيمان، مع أن ذلك الإيمان لا يخضع للمقياس العلمي. لذلك من هنا يركز ديفيز، له كلمة جميلة، هو يقول إن الشمس تظهر من الشرق منذ أن وعينا، لكن ليس لدينا دليل جازم على أنها ستفعل ذلك غدا، ما عندنا دليل على هذا. إن مبدأ انتظام الطبيعة مبني على الإيمان، لولا الإيمان ما صدقنا بهذه المقالة. لذلك شوف القرآن الكريم ينبه على الإيمان بهذه المقالة. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، نمرود، إذ قال إبراهيم رب الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. ملخص هذه الملاحظات التي ذكرناها أن ليس بين الإيمان والعلم صراع، ليس بين الإيمان والعلم مضاد أبدا. نجي الآن إلى المحور الثاني، نقول أعظم من هذا، بل بين الإيمان والعلم انسجام وتزاوج، لا إيمان بلا علم ولا علم بلا إيمان، بل بينهما تزاوج وانسجام. كيف نثبت هذا؟ أن الإيمان متلائم مع العلم، متزاوج مع العلم. أذكر لك الآن عدة ثوابت يقوم عليها العلم، هي ثوابت إيمانية، هي ركائز إيمانية. الثابت الأول القانونية، في شيء في هذا الكون بدون قانون؟ ما فيه. جميع مسارات الكون خاضعة للقانون، كل مسار كوني يقف وراءه قانون. مبدأ القانونية تحدث عنه العلماء، ستيفن هوكينج يقول كلما تأملنا في الكون، كلما ازدادت معرفتنا بالكون، كلما تأكدنا بأنه محكوم بالقوانين. فينمن يقول وجود قوانين منضبطة أمر معجز لا تفسير له، لكنه يمكننا من التنبؤ. لولا إيمان العلماء بأن الكون طبق قوانين، ما يقدر العالم يبني نظرية. لولا إيمان العلماء بأن الكون مقنن، ما يقدر العالم يتنبأ ويفرع ويستنتج. إذن لابد أن يؤمن العالم بوجود قانون حتى يمشي في علمه. الإيمان بالقانون ثابت من الثوابت، هذا الثابت الأول. الثابت الثاني الانتظام اللي الآن حكينا فيه. طيب أكو قانون، لكن إيش بدريك أن القانون سيأتي غدا؟ يمكن القانون يتخلف بكرة. صحيح الجاذبية قانون، لكن لعل الجاذبية تتخلف غدا. ما الذي يدريك بأن القوانين ستبقى منتظمة وستسير على وئيدتها تحتاج إلى عنصر الإيمان، أن تؤمن بأن هناك قوانين وأن القوانين ماشية وجارية لا تتخلف ولا تتغير، لابد تؤمن بهاتين المفردتين، وإلا لما استطعت أن تكون عالما. وهاتان المفردتان يركزهما الإيمان، والشمس تجري ما يتغير شيء ماشي، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها قانون وانتظام، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الثابت الثالث، نحن نؤمن أن عقولنا تنسجم مع قوانين الكون. تدري لولا أننا نؤمن بأن هناك انسجام بين عقولنا وبين الكون ما استطعنا أن نخطط. كيف نخطط وإحنا ما ندري عقولنا أصابت لو ما أصابت؟ كيف نخطط لولا أننا نؤمن بطريقة لا شعورية، نؤمن أن عقولنا تتطابق مع الكون، ما تخترعه عقولنا يتطابق مع الكون. لولا أننا نؤمن بذلك ما اخترعنا نظرية ولا توصلنا لقانون ولا أوجدنا باحث ولا ولا ولا، لكننا نؤمن بطريقة لا شعورية أن هناك انسجام بين عقولنا وبين الكون. أضرب لك مثال على هذا. الآن القوانين الفيزيائية، مثلا النظرية النسبية لإينشتاين، النظرية النسبية لإينشتاين ما توصل إليها إينشتاين مباشرة بالرؤية إلى الكون، لا، توصل إليها عن طريق حسابات رياضية، يعني العقل أول اشتغل بعدين طبقها على الكون. عقله أولا توصل إلى النظرية النسبية عبر حسابات رياضية دقيقة، بعد أن أتم هذه الحسابات طبقها على الكون فرأى تطابق بين هذه النظرية المحسوبة رياضيا وبين واقع الكون. إذن عقولنا تتطابق مع واقع الكون. لولا إيماننا بتطابق عقولنا مع واقع الكون لما استطاع عالم من العلماء أن يتوصل إلى نظرية معينة أو أن يرتكز إلى مفردة قانونية معينة. زين، بعد هذا كل شيء نريد نقول، نريد نقول بعد هذا كله نطرح سؤال: من الذي صمم الكون بشكل يمشي على قانون ويمشي على انتظام ويرى انسجام بين عقول البشر وبين الكون؟ كيف؟ أليس وراء هذا التصميم مصمما عالما؟ لو لم يكن هناك مصمم عالم، لو لم يكن هناك مصمم واحد لا شريك له، لما وجدنا الكون منتظم ولا تخلف. لو لم يكن هناك مصمم واحد لما وجدنا الكون يسير عبر قوانين لا تتغير ولا تتخلف. لو لم يكن هناك مصمم واحد لما وجدنا انسجام وتوافق بين عقولنا وبين الكون. الذي صمم عقولنا هو الذي صمم الكون، وهو الذي أوجدت سجاما بين عقولنا وبين الكون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. نجي إلى المحور الأخير وأختم به، نعود إلى الآية المباركة، قوله عز وجل: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب. الإيمان بالغيب هو ركيزة الإيمان، هو ركيزة التقوى، الإيمان بالغيب. لذلك القرآن الكريم يركز على الغيب: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. غيب شنو يعني غيب؟ يعني هذا اللي حكينا أقوله المحاضرة من أول إلى آخر، أن تؤمن بأن هناك إله، هذا غيب. الإيمان بأن هناك قوة تحمي هذا الكون، تنظم الكون، تصمم الكون. الإيمان بقوة وراء هذا الكون تحميه وتصممه وتقننه، هو الإيمان بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب، نحن نحتاج إلى الإيمان بالغيب لأننا نحتاج إلى الاطمئنان والهدوء والاستقرار. الإنسان محاط بالقلق، كل إنسان ترى عندنا، ترى منا عنده قلق، ما في إنسان ما عنده قلق. الإنسان يعيش قلقا من الأمراض، من الأخطار، من الحروب، من المجاعة، من كل شيء يعيش نوع من القلق. هذا القلق البشري، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. الإنسان بطبعه هلوع، لا يمكن أن تؤمن قلبك من الهلع والقلق إلا إذا آمنت بالغيب، إذا آمنت بأن هناك قوة تحميك، توفر لك الأمان، تدفع عنك الأخطار. إذا آمنت بالغيب استطعت أن تتخلص من مرض القلق، من مشكلة القلق. والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذن أنت تحتاج إلى الإيمان بالغيب. لو لم تؤمن بالغيب لما استطعت أن تسير في حياتك. إيش مدريك أن الدنيا رايحة تتغير أو لا؟ إيش مدريك أن الكون سيبقى منتظم ويسير وفق قوانين ثابتة؟ إيش مدريك لولا إيمانك بالغيب، لولا إيمانك بوجود قوة تحفظ هذا الكون طبق قوانين صارمة لما استطعت أن تتفاءل بالحياة. ولذلك ورد عن النبي محمد تفاءلوا بالخير تجدوه، امضي متفائلا لا تتوقف. زين، ما هو الدليل؟ واحد إنسان ملحد يسأل شنو دليلك على أن في غيب؟ ما في غيب، ما في إلا هذا العالم المادي اللي احنا نعيش به. ما هو دليلك على أن هناك غيب؟ يلا ارجع لعلماء النفس، هناك عدة ظواهر لاحظها علماء النفس لا يوجد تفسير مادي لها، لا يوجد تفسير إلا الغيب. شلون؟ الظاهرة الأولى، الظاهرة الأولى الألفة، الشعور بالألفة. كيف؟ أنت تلتقي مع إنسان، شوف كأنك التقيت بشنو؟ من زمان، مع أنك أول مرة تلتقي به. تلتقي مع إنسان تجد غريب، بسرعة انسجمت وياه، بسرعة تحدثت وياه، كأنك تعرفه من عشرات السنين، كأن هذا الإنسان مر عليك، كأنك التقيت به يوما من الأيام، مع أنه قطعا هي أول مرة تلتقي به. ما هو سر الشعور بالألفة؟ كيف تألف إنسانا التقيت به أول مرة وكأنك تعرفه منذ سنين؟ شنو التفسير المادي إلى الشعور بالألفة؟ طبعا بعضهم حاول يقول المخ، النصف الأول من المخ يدرك هذا الإنسان قبل النصف الثاني بجزء ضئيل من الثانية، نتيجة هذا التقدم الزمني تشعر أنك تعرفه مع أنك ما عرفت إلا قبل جزء ضئيل من الثاني. هذا كلام لا يتطابق مع الوجدان. أنت بوجدانك تشعر أنك تعرفه منذ عشرات السنين، مو منذ ثانية أو منذ جزء ضئيل من الثانية حتى نفسر هذا التفسير المادي. أنت تشعر أنك تعرفه منذ عشرات السنين. ما هو مصدر هذا الشعور؟ ما في أي تفسير مادي. يجي الإيمان بالغيب يفسر لك ذلك، يقول: الشعور بالألفة مبدأه اللقاء في عالم آخر، أنتما التقيتما في عالم قبل هذا العالم. ورد عن النبي محمد الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. أنت تشوف أرواح تقبل عليها، تشوف أرواح تشمأز منها مع أنك لأول مرة رأيتها. ما هو مصدر ذلك؟ أكو لقاء في عالم آخر. ما هو هذا العالم الآخر؟ شوف القرآن عندما تقرأه يرشدك إلى هذا العالم الآخر. اقرأ قوله تعالى: لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. يعني شلون؟ يعني الإنسان خلق مرتين، أول مرة يعني خلق مرتين بعد. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، يعني أنت مرتين خلقت، لكن المرة الثانية ما خلقت فرادا. هل جئت للدنيا فرادا؟ طبعا لا، جئت أب وأم، جئت من بطن أمك، إذن ما جئت فرادا، جئت من أب وأم. لكن الآية تقول فرادا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، بينما المرة التي خلقنا فيها ما جئنا فرادا، جئنا من أب وأم وعشيرة ومجتمع، إذن أين خلقنا فرادا؟ إذن هناك عالم قبل هذا العالم، هناك خلق قبل هذا الخلق. ذلك الخلق وذلك العالم خلقت فيه شنو؟ مفرد، لا أب لا أم لا مجتمع لا عشيرة، خلقت مفردا، خلقت روحا تسبح الله وتهلله، ذاك العالم. وبعد الموت طبعا أنت تتحرر من الأب والأم والأنساب كلها. لذلك قال تعالى: ولقد جئتمونا، يعني بعد الموت، فرادا كما خلقناكم أول مرة. هناك لقاء في عالم آخر قبل هذا العالم. لذلك إذا رأيت هذا الإنسان تألفه بسرعة جدا. زين، نجي إلى الظاهرة الثانية. الظاهرة الثانية الرؤية الصادقة. حتى هذا الإنسان الملحد يسأله: ما مرت عليك أحلام صادقة؟ طبعا مرت عليه، ما في إنسان ما مرت عليه أحلام صادقة. يرى رؤية ثم بعد شهر شهرين تتطابق شنو؟ الرؤية التي رآها في المنام، يجد تفسيرها على أرض الواقع. ما هو التفسير المادي لذلك؟ مع أن الشيء لم يحصل بعد، ما حصل. الآن أنا في عالم النوم أرى رؤية، بعد أيام شوف الرؤية تطبقت. طيب ما هو التفسير المادي؟ مع أنها لم يحصل شيء بعد، مع ذلك رأيت الصورة في المنام. شنو التفسير المادي لذلك؟ الرؤية طبعا رمز، رمز للواقع. شوف يعني الآن أنت مثلا ترى في المنام أنك في ماء صافي، الماء الصافي رمز للخير والرزق والبركة. أنت ترى في المنام أسنانك تتساقط، يقول لك هذا رمز لفقدان الأصدقاء، لفقدان الإخوان. إنسان يرى في المنام ذئاب تفترسه، هذا رمز لوجود مكيدة ضده، وجود كيد ضده. الرؤية دائما رمز، رمز إلى المستقبل. لذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: الرؤيا ثلاث، إما بشارة من الرحمن أو تحذير من الشيطان أو أضغاث أحلام. نتكلم عن الرؤية الصادقة، أنا أرى شيء بعدين أشوف بعد أيام اتحقق في الواقع. هذه الرؤية الصادقة ليس لها تفسير مادي، كيف تستطيع النفس أثناء النوم أن تستشرف المستقبل وأن تكتشف المستقبل مع أنه لم يوجد بعد؟ لا يوجد تفسير مادي للرؤية الصادقة، التفسير هو الإيمان بالغيب، أن هناك عالم وراء هذا العالم المادي. النفس أثناء النوم ترتقي إلى ذلك العالم فترى فيه الصور الصادقة الصحيحة. لاحظوا الآية المباركة، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. يعني النفس ارتقت، راحت إلى عالم ثاني، لكن بعدين لأن الموت لم يجئ بعد أرسلت إلى الجسد مرة أخرى إلى أجل مسمى، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. زين، الظاهرة الثالثة ظاهرة رؤية ما بعد الموت الأولي للقلب. بعض الأطباء أجروا دراسة على 63 مريض، هذا المريض يتوقف قلبه يحكم عليه بالموت كلينيكيا، يحكم عليه بأنه مات، ثم يرجع نبضه مرة أخرى. 63 مريض سألوهم عن ماذا رأوا بعد توقف القلب، رأوا أنهم ارتفعوا ورأوا أجسادهم على الأسرة، ورأوا الأطباء تحيط بهم، ورأوا الطبيب والممرض مثلا مشتغلين بإسعاف هذا المريض وإعادة قلبه إلى النبض مرة أخرى. طيب ما الذي رأى هذا الذي شنو فارق قلبه؟ هل يوجد تفسير مادي لذلك؟ ما هذه الرؤية التي رآها عندما فارق قلبه؟ لا يوجد تفسير مادي لكل هذه الظواهر إلا الإيمان بالغيب. أكو غيب وراء عالمك المادي، يوجد غيب من خلاله صارت الرؤية الصادقة، من خلاله صار الشعور بالألفة، من خلاله، من خلال الإيمان بالغيب صدقنا هذه الدراسات المادية المعينة. هناك عالم شهادة نعيش فيه، وهناك عالم غيب وهو عالم الملكوت. الوصول إلى عالم الملكوت يؤدي إلى حصول اليقين بالواقع. لذلك يقول القرآن الكريم في حق إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. رؤية الملكوت طريق إلى حصول اليقين. صلوا على محمد وآل محمد. رؤية الملكوت تؤدي إلى الوصول إلى اليقين. علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. عالم الملكوت انكشف له فوصل إلى درجة اليقين. الحسين بن علي، ما هو سر هذه القوة؟ تعجب الإنسان، شنو هالإنسان هذا حسين بن علي، شكد يمتلك من قوة نفسية؟ ما هو سر القوة النفسية التي يمتلكها الحسين؟ ما هو سر هذه الإرادة الحديدية الصلبة التي يمتلكها الحسين؟ من أين امتلك الحسين هذه الإرادة الصلبة؟ إنها من إيمانه بالغيب، إنها من إيمانه بالملكوت، إنها من وصوله إلى اكتشاف عالم الملكوت. امتلك هذه الإرادة الحديدية: سأمضي وما بالموت، عار على الفتى إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما وقال: ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر وأيم الله لا تلبثون بعدها إلا كريثما يركب الفرس حتى تدور بكم دور الرحى وتقلق بكم قلق المحور. إيمان شديد، إيمان راسخ. يقول السيد الحلي: فأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح، وهو صريع كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله، ما لواه الخضوع فتلقى الجموع فردا، ولكن كل عضو في الروع منه جموع. ثم يقول: قوضي يا خيام عليا نزار، فلقد قوض العماد الرفيع، واملأ العين واملأ العين يا أمية نوما فحسين، واملأ العين يا أمية نوما يا فحسين على الصعيد صريع هذه أيام، أيام الحسين، هذه الأيام أيام الدمعة، أيام التفاعل مع مصيبة الحسين، مع مأساة الحسين. سيدي أي المحاجر لا تبكي عليك دما، أبكيت والله حتى محجر الحجر، لا تطلب المولى الحسين بشرق أرض أو بغربي، ودعوا الجميع وعرجوا نحوي، فمدفنه بقلبي. نحن جئنا هذه الليالي نعزي فاطمة الزهراء، نواسي مولانا صاحب العصر والزمان في هذه المصيبة، المعزى الأعظم فاطمة الزهراء. حتى الإمام صاحب العصر والزمان يعزي أمه الزهراء، ها؟ هي صاحبة المصيبة، هي صاحبة العزاء. لذلك نتوجه في أول ليلة من المحرم إلى الزهراء، إلى قبر الزهراء، كلنا بصوت واحد، ها: أيا راكبان إن جئت طيبة مقبلا، أيا راكبان إن جئت طيبة مقبلا، فعرج على مكسورة الضلع معولة، وحدث بما مضى الفؤاد مفصلة. شي يقول، شي يقول بصوتك، ها: أفاطم لو خلت الحسين، أفاطم لو خلت الحسين، وقد مات عايا عطشانا بشايا يط. شو تقول؟ شو تجاوبنا الزهرة؟ شو تقول؟ دهري رماني بالرزا، يبكي اللي غالي، شتت أولادي عن يميني وعن شمالي، ما شوف ساعة من الدهار مرتاح بالي، وعظام علي لا نعى الناعي على حسين، دهري رماني بالرزا، يبكل الشهور ونسيت ضلع الليل بجنب الباب مكسور، وعظام على قلبي مصيبة يوم عاش كل البكا والناح والصيحة على حسين أويلي أنا الوالدة والقلب لهفان لهفايا يا ودور عزبني وين ما كان ويلي على ابن الماء يا الماء يا تعطش يا وتلعب عليه الخيل ميدان الوالدة المذبوح منها ويل وطول الدهر ما هوى يا حزن يا رسول الله لو عاينته يا الله بالزهر.